فوضي الله وأزلفنا ثم الآخرين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا وأزلفنا ثم الآخرين وما كان أكثرهم

يَوْمَ لَا يَنفَعُ